هل الديوث الذي يتكلم عما يجري بينه وبين زوجته في الخلوة الصحيحة، أم من هو الديوث بالشكل الصحيح في نظر الدين الإسلامي الحنيف جزاكم الله خيرا؟ الديوث الذي يرضى بالأهل في أهل، يرضى أن تؤتى زوجته، يرضى بأن أهل الفسق يأتون زوجته بالزينة، هذا هو الديوث، يرضى أن تؤتى زوجته وأن يزنى بها لقلة غيرته ولفساد غيرته ولضعف إيمانه وعدم إيمانه، هذا يقال ديوث. أما الذي يتحدث عن حاله مع زوجته فهذا ناجم وقد يكون فاسقا بذلك، ولكن لا يكون ديوثا، إنما الديوث يرضى بالفاحشة في أهله نسأل الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.